بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الرابعة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، وعنوان هذه الحلقة تصاريف الفعل المجرد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت، أنعم بئست يئست أو لهي بسوهلا، وأفرج الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ حوها. سنتوقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع مضارع فعل بالضم ومضارع فعل بالكسر. كل فعل بالضم في الماضي تلزمه ضمته في المضارع فلا يتغير، نحو كرم يكرم، حسن يحسن، شرف يشرف، وسهل يسهل، ولم يخرج عن ذلك إلا ما جاء من تداخل اللغتين. وفعل المضموم لازم، لازمون يلزموا اللزوم، ولم يرد فيه المتعدي إلا بالتضمين، نحو رحوبتكم الدار، رحوبتكم الدار، فهو مضمن معنى وسعتكم، مضمن لمعنى وسعتكم. ولم يرد فيه المضاعف إلا في ثلاثة أفعال، وهي لبوبت أي صارت ذا لب، ذممت أي قبحت، فككت أي حمقت. قال بعضهم: فعل عنهم في الطبائع وفاء وشبهها، ولم يرد مضاعفا إلا قليلا مع غيره، ولا مجاوزا إلا بتضمين جلا. ثم قال الناظم: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. فموضع الكسر وهو عين فعل المكسور هذا في الماضي يفتح في المضارع قياسا. مثال ذلك: فرح يفرح، سمع يسمع، شرب يشرب. ومن ذلك: سعد يسعد، علم يعلم. وهذا هو الأصل. ثم قال الناظم مشيرا إلى ما فيه الوجهان في المضارع: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت، أنعم بئست يئست أو لهي بسوهلا. ذكر هنا تسعة أفعال في مضارعها الوجهان، تفتح على القياس وتكسر أيضا شدودا. أولا: حسب، مضارعه يحسب قياسا، وورد فيه يحسب شدودا، وهو بمعنى ظن، ومنه قوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، قرئ بالوجهين. ثانيا: وغير، يقال وغير صدره يغير قياسا ويوغر شذوذا، وذلك إذا توقد غيظا، فيغير أصله يوغر، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة فصار يغير. قال الشاعر: وكنت كواو بين ياء وكسرة، فلو رآني النحاة لحذفوني. ثالثا وحر، يقال وحر صدره يحر ويوحر وحرا إذا امتلأ من الحقد، ففيه يحر وهذا هو القياس، وفيه أيضا يوحر. أو العكس، يوحر هو القياس ويحر هو الشد. ومن ذلك نعمة وهو الرابع، نعمة ينعم وينعم نعمة. ومن ذلك بائس، يقال بائس هذا في الماضي، يبأس في المضارع وفيه يبئس بؤسا، وبؤسا فهو بائس إذا ساءت حالته وهو ضد التنعم. ومن ذلك يئس، يقال يئس مضارعه ييأس، وفيه أيضا ييئس يأسا في المصدر إذا انقطع رجاؤه، والفتح فيه أفصح عليه أجمع القراء، كقوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سابعا وله، يقال وله يله ويوله، فهو واله إذا كان يذهب عقله. ومن ذلك وهيل وهو الثامن، يقال وهل الرجل يهيل ويوهال إذا فزع أو نسي، ففيه الوجهان في المضارع، يوهل قياسا ويهيل سماعا شدودا. ومن ذلك يبس وهو التاسع، يقال يبس الشجر يبيس أو ييبس، يبس الشجر ييبس قياسا، وييبس يبسا فهو يابس ويبسا إذا ذهبت رطوبته. وتوجد أفعال أخرى مجموعة في قول من قال ومثل يحسب ذا الوجهين من فعل يلغ يبقتحم الحبل اشتهت مأكلا، فهذه أفعال تضاف لما ذكره الناظم، منها ولغ وهو العاشر، يقال ولغ الكلب في الإناء يولغ قياسا ويلغ شدودا. ومن ذلك وبق الرجل إذا هلك يوبق ويبق، واحمت المرأة توحام قياسا، وتحم إذا اشتهت أكل شيء بسبب الحمل. ووردت أفعال كثيرة في فاعل المضاعف، أوصلها بعضهم إلى 17 فعلا يأتي مضارعها بالفتح قياسا. هذه أفعال على وزن فاعل المضاعف، يأتي مضارعها على وزن أفعال قياسا، وهي مجموعة في هذه الأبيات وهي 17 فعلا. لج وبح وود مسه وكذا، لد وبر وقرت عينه مثلا، وبش هش وغص مصه زد لها، عض عليه وشلت يده شللا، ومل منه إذا أصابه الضجر، وظل يوما وشم ظن أي بخلا. فهذه كلها أوزانها فعلا، فافتح مضارعها صاح ولا تهلا. ثم أشار الناظم إلى من فرد بالكسر شدودا فقال وأفردي الكسر فيما من ورث وولي وريم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ. هذه ثمانية أفعال كلها على وزن فاعل بالكسر، ويأتي مضارعها على وزن يفعل بالكسر شدودا. من ذلك ورثا، يقال ورث المال من الميت يرثه لا غير. وليا، يقال ولي الأمر يليه ولاية، وقرئ بهما قوله تعالى ما على كل حال في المصدر، مصدره ولاية وولاية، وقرئ بهما قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، قرئ بفتح الواو، وقرئ بالكسر من ولايتهم من شيء. ومنه أيضا قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق. ورم ثالثا، يقال ورم الجرح ونحوه يرم ورما إذا انتفخ، وكذلك ورم أنفه إذا تكبر وغضب. رابعا ورع، يقال ورع الرجل عن الشبهات يرع ورعا إذا عف عنها. ومق وهو الخامس، يقال ومقه يمقه إذا أحبه. وافق وهو السادس، وافق الفرس يفق إذا حسن إذا حسن. وثق يقال وثق به، يفق ثقة إذا ائتمنه أو اعتمد عليه. ومن ذلك وري، يقال وري المخ يري إذا كثر، وهو من علامات السمن. وزاد الشارح بحرق رحمه الله تعالى خمسة أفعال أخرى أفرد فيها الكسر أيضا لم يذكرها الناظم، فقال في نظمها: وخمسة كياريث بالكسر وهي وجد وقه له ووكم ورك وعق عجلة. من ذلك وجدا، يقال وجدا يجد كوريتا وجدا إذا أحبه. ومن ذلك وقها وهو العاشر، يقال وقها يقه إذا سمع له وأطاع. وكم يقال وكم يكم إذا اغتم واقترب. وارك وهو الثاني عشر، يقال ورك يرك وروكا إذا اضطجع على وركه. وعق يقال وعق عليه يعق أي عجلة. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 11 من شهر جمادى الأولى سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للـ28 من شهر يناير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.